يوم العيد يوم فرح، يوم سرور، يوم سعادة وهناء بما قدم العبد، يفرح بأداء العبادة، يفرح بتمام العبادة، يفرح بكمال النعمة، يفرح بالعافية، يفرح بفرح إخوانه وسعادتهم. ولهذا شرع لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيام العيد لنفرح فيها، فها هو الحبيب في يوم العيد.